السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام معنا على شيء من أحكام الجهاد وكذلك الإنفاق في سبيل الله، وذلك في قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وقلنا إن في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أنا أرجع الكلام فيها إلى هذا المجلس. إن مناسبة إيراد هذه الآية في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، بعد أن ذكر الله عز وجل الجهاد وأحكامه، وذكر الله عز وجل أيضا ما يجب فيه من الإنفاق في سبيل الله، وحذر الله عز وجل أيضا ضمنا من قطيعة المجاهدين بالمال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الجهاد والقتال في سبيله في الأشهر الحرم، ذلك حتى يصل المسلمون إلى المسجد الحرام، وذلك قاصدين لأداء العمرة وأداء الحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في المدينة وكانوا يريدون الوصول إلى المسجد الحرام، ولما كان الكفار يعيقون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول إلى المسجد الحرام، كانت الحاجة ماسة في لبيان أحكام القتال، وذلك في الأشهر الحرم، باعتبار أن الحج إنما يكون في الأشهر الحرم، وكذلك أيضا فإن العمرة تكون في الأشهر الحرم وغيرها. فكانت المناسبة في بيان أحكام القتال مع الكفار، وذلك لأن المسلمين قد يواجهون المشركين ويقوم المشركون بصدهم عن الدخول إلى المسجد الحرام. فبين الله عز وجل شيئا من أحكام الجهاد، وبين الله عز وجل أيضا أحكام قتال الكفار في الأشهر الحرم، وبين الله عز وجل أيضا أحكام العدوان، يعني إذا اعتدى المشركون على المؤمنين أن العدوان يكون عليهم على حد سواء. فبين الله عز وجل تلك الأحكام، لأنه لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى المسجد الحرام إلا بواسطة تلك المعرفة. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعد أن اتضحت هذه الأحكام في مواجهة المشركين والعوائق التي تكون بينكم وبين المسجد الحرام مما يفعله ويختلقه المشركون، فإن ذلك مهما لبيان أحكام الحج. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام هنا المراد به وضد الإنقاص، والمراد بالإتمام في كلام بعض المفسرين من السلف هو الإقامة، يعني أقيموا الحج والعمرة لله. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث إبراهيم عن علقمة أنه قال في قراءة عبد الله بن مسعود: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: وأقيموا الحج والعمرة لله نحو البيت، يعني أنكم أدوها إلى هذا. يقول إبراهيم النخعي: فسألت سعيد بن جبير عن هذا فقال: هذا هو قول عبد الله بن عباس، يعني أن المعنى في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أقيموها نحو البيت. وحمل بعض العلماء الأمر في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، على أن المراد بذلك أن يقوم الإنسان بإتمامها بعد الدخول فيها، أنه لا يجوز له أن يرجع عن إحرامه، وهذا وإن كان محل اتفاق عند العلماء على أن الإنسان إذا دخل في النسك أنه يحرم عليه أن يدعه حتى يتم الأنساك. وهذا قد جاء عن جماعة من المفسرين، روي هذا أيضا عن عبد الله بن عباس، وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وقال به قتادة وغيرهم من المفسرين. وعلى هذا نقول إن قول الله عز وجل هو من ألفاظ العموم: وأتموا الحج والعمرة لله، يحمل على عدة أوجه، ولكن في هذه الآية فيما يستدل به بعض العلماء أن هذه الآية دليل على وجوب العمرة، فالله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله. هل يستدل بهذه الآية على وجوب العمرة كما أوجب الله الحج؟ نقول هناك من استدل بهذا، هناك من استدل بهذا، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، يعني أن العمرة قرينة للحج. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب العمرة على قولين. ذهب جمهور العلماء وقال عامة السلف إلى أن العمرة واجبة، وهذا صح عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وجابر وزيد بن ثابت وغيرهم، ويظهر أنه لا يعرف خلاف عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا. وقد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: لا أعلمهم يختلفون أن العمرة واجبة. ومحمد بن سيرين قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه الإمام الشافعي وداود وغيرهم من الأئمة. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست بواجبة، وأن هذه الآية في الإتمام، أي أن الإنسان إذا شرع في الدخول في نسك العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها، وإذا قطعها فإنه آثم، وأما ابتداء فإنها لا تجب عليه. وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم. والمترجح في هذا هو القول بالوجوب، وذلك أن السلف الصالح من الصحابة لا يعلم عنهم الخلاف في هذا، ولهذا قد جاء عند البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: ما من أحد إلا وعليه عمرة وحجة واجبة في العمر مرة. وروي نحو هذا عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا عن زيد بن ثابت، ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما مال إليه بعض المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله، فقد نص على وجوب العمرة في كتابه الصحيح، فقال: أبواب وجوب العمرة، يعني أنه يميل إلى القول بوجوبها، ويكون وجوبها على في العمر مرة، وهذا مما لا خلاف فيه أيضا عند العلماء، وإنما يختلفون في الزمن الذي يستحب للإنسان أن يتابع فيه بين الحج والعمرة. ما هو الزمن؟ هل يعتمر كل عام أم ينوع بين هذا وهذا؟ ولكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه الآية أن قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، ولا يختلف العلماء في ذلك. وإذا قلنا أنها نزلت في السنة السادسة، الحج حينئذ لم يوجب، وإذا قلنا بوجوب العمرة فيلزم من ذلك أن الحج قد وجب قبل ذلك، قبل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء يقولون إن الحج لم يفرض إلا بعد ذلك، ويتفقون على هذا. فلو قلنا إن هذه الآية فيها دلالة على وجوب العمرة، فمن باب أولى أن يكون ذلك بالحج، لأن الحج قدم على العمرة في هذه الآية في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا لم يجب الحج بهذه الآية، فمن باب أولى أن العمرة لا تجب. ولكن نقول إن الله عز وجل حينما قرن العمرة بالحج، وأوجب الله عز وجل الحج بعد ذلك، ثم اتفق السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين على وجوب العمرة، كان ذلك من مواضع الإحكام، ذلك من مواضع الإحكام الذي استدل به السلف الصالح على الاشتراك في الأحكام من جهة الوجوب بين الحج والعمرة. ومن العلماء من حمل قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، على أن المراد بذلك هو الإحرام بكل واحدة منهما على سبيل الاستقلال، أي أنه يجعل العمرة بسفر والحج بسفر مستقل. وذهب إلى هذا جماعة كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكذلك أيضا روي عن عمر بن الخطاب، فقد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي وكذلك أيضا الدارقطني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرة أهلك، يعني أن تأتي بالعمرة من بيتك مستقلا، ثم تأتي بالحج مستقلا منشئا لذلك. وليس المراد بذلك أن الإنسان يحرم من بيته ولو كان قبل المواقيت، ولكن المراد بقول علي بن أبي طالب وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بها من دويرة أهلك، أي أن تكون قاصدا بسفر مستقل إلى المسجد الحرام لأجل العمرة، لأجل العمرة، ثم تأتي أيضا بالحج على هذا. ولهذا نقول إن ظاهر أقوال السلف وكذلك العمل عندهم أن الأفضل أن يأتي الإنسان بعمرة منفردة منفصلة عن سفرة الحج، وأن الإفراد في الحج مع عمرة سابقة له أفضل من التمتع بلا عمرة. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة، وحكي اتفاق الأئمة الأربعة على هذا، وحكى اتفاقهم غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله، أي أن الإنسان إذا أراد أن يفاضل بين الأنساك بين التمتع والقران والإفراد، أن نقول إن الإفراد أفضل في أحوال، وهي الحالة التي ينفرد بها الإنسان بالإتيان بالنسك، فإذا جاء بها كانت هذه الحال أفضل. وأما ما كان بعد ذلك إذا كان الإنسان ليس له إلا مرة واحدة الإتيان بمرة واحدة، نقول الأفضل في ذلك التمتع، الأفضل في هذا التمتع، إلا إذا ساق الإنسان الهدي، فإنه إذا ساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارنا، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي على ما كان عليه. وفي هذا أيضا في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، على من حمل هذا القول على الإتيان بسفرة مستقلة، حمل بعض العلماء هذا المعنى أن الأفضل في العمرة أن تكون في غير أشهر الحج، أن العمرة تكون في غير أشهر الحج، وذلك لأنه يفردها بسفر. وبعض السلف يجعل العمرة التي تكون في الحج غير تامة، لا يسمونها عمرة تامة إذا كانت في أشهر الحج، وهذا قد جاء عن قتادة، وكذلك جاء عن القاسم بن محمد وغيرهم أنه قال لا يسمون العمرة في أشهر الحج تامة حتى تكون في غيرها، يعني ينشئها بسفر مستقل. وهذا له وجهته على ما تقدم، وهو محل اتفاق الأئمة الأربعة. ومن مواضع الخطأ من يتكلم على مسألة الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع، ثم يريد أن يفاضل بينها على الإطلاق على اختلاف الحالات، هذا من مواضع الخطأ. لا نستطيع أن نقول إن الإفراد أفضل، ولا نستطيع أن نقول إن التمتع أفضل، ولا أن نقول إن القران أفضل. فنقول إن القران أفضل لمن ساق الهدي، إذا ساق الإنسان الهدي فالقران في حقه أفضل من غيره. وإذا لم يسق الهدي وليس له الإتيان المسجد الحرام إلا سفرة واحدة، فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل. وقد يقول قائل إذا كان ليس له إلا سفرة واحدة، لماذا نقول التمتع في حقه أفضل مع إمكانه أن يأتي بالحج في هذه السفرة مفردا، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة بعد ذلك، كحال عائشة عليه رضوان الله حينما كانت حائضا، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، فكانت في ذلك مفردة ثم جاءت، أو قارنة ثم جاءت بالعمرة بعد ذلك. نقول العلماء يتفقون على أن من جاء بالعمرة والحج في سفر واحد، ثم جاء بالحج مفردا ثم جاء بالعمرة بعد ذلك، بعد قضاء مناسك الحج، نقول إنه ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه، ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه، وإنما هو مدرك لفضل الإتيان بالعمرة في أشهر الحج على من قال بفضل العمرة في أشهر الحج في الحج. وعلى هذا مما تقدم في مسألة الإتيان بالمناسك، نقول إن الأنساك تتباين بحسب الحال، لا يوجد فضل لنسك على آخر بإطلاق، وإنما على اختلاف الأحوال. إذن ما هي المسألة التي اشتهرت عند الفقهاء في فضل مثلا التمتع على غيره؟ نقول لما استفاض إتيان الناس إلى العمرة وأدائها، أدى العمرة بسفر ثم أدى الحج بسفر، ما الذي يستقر عليه هذه الحال؟ وغالب الناس أتوا بعمرة بسفر والحج بسفر، يأتون في الخوض على مسألة التمتع وأنه أفضل الأنساك في مثل هذه الحال، باعتبار أن أكثر الناس قد جاءوا بالحج والعمرة منفردا. وكذلك أيضا فإن أكثر الناس من المغتربين لا يستطيعون الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة، فإذا هو لا يستطيع أن يأتي بسفرتين بعمرة أو حجة، قالوا إذا يدخل في مسألة التفضيل، ويكون في ذلك التمتع، يكون التمتع أفضل أفضل من غيره. ولهذا نقول إن الإنسان الذي لا يستطيع الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة نقول التمتع له أفضل من أن يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك ولا ينحر الهدي. وكذلك الإنسان إذا جاء بحج منفرد وبعمرة أيضا منفصلة عن أشهر الحج بسفرة مستقلة نقول هذا أفضل. وإذا كان بعد ذلك فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل لأنه أتى بحكم الله عز وجل على سبيل الانفراد. وأما الحكم الذي يريد أن يسحبه الإنسان حتى على عبادة التطوع وهو أن بعض الناس مثلا يحج كل عام، أي الأنساك أفضل في حقه؟ أن يأتي بعمرة من كل عام ثم يأتي بتمتع في ذلك العام أم يأتي مفردا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في حقه أن يأتي مفردا، أن يأتي مفردا. إذا كان يأتي بعمرة في ذات العام أن يأتي بالحج مفردا وهو الأتم والأفضل. وذلك أن حكم الحج إنما جعله الله عز وجل في العام وفي الحول مرة، فإذا جاء الإنسان في كل حول بعمرة وحج فالأفضل في حقه أن يكون مفردا. وإذا كان الإنسان لم يأتي بعمرة في حجه في سنته هذه الذي حج فيها فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، الأفضل في حقه أن يكون متمتعا. ولهذا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله موضع إجماع، وموضع الإجماع في ذلك أن الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه أن ينقضه، يحرم عليه أن ينقضه. وموضع الخلاف هو مسألة الوجوب، وهو مسألة وجوب العمرة. وفي هذا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في السنة السادسة بالإجماع ولا خلاف عندهم في ذلك، والحج لم يفرض بعد بل لم تنزل فيه شريعة، فما هو الحج الواجب حينئذ؟ ما هو الحج الواجب حينئذ والله عز وجل ما أنزل تفصيله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حج قبل هجرته بمكة، أنه حج قبل هجرته بمكة وقبل أن يفرض الحج. وما هي الحج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت قبل هجرته إلى المدينة؟ وهل كانت على تشريع جديد أو ما كان على الحنيفية السابقة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما كانت عليه الحنيفية، وكان عارفا عليه الصلاة والسلام بما أدخله المشركون من تبديل مناسك الحج، فآتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلمه من بقايا الحنيفية السمحة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. ولهذا جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال أضللت بعيرا لي في الجاهلية، يعني في جاهليتي، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فرأيته فقلت إن هذا من الحمص، والحمص هم أهل مكة من قريش وغيرهم الذين شددوا على أنفسهم وجعلوا لهم أحكاما تختلف عن غيرهم، فيرون أنهم لا يخرجون من حدود الحرم فيقفون في أطراف المشعر الحرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع بقية العرب بعرفة عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عليه الصلاة والسلام غيرها؟ نقول لم يثبت في ذلك خبر. قد جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاثا، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، ولا يثبت أنه حج حجتين، وإنما ثابت في البخاري أنه حج حجة واحدة ثم الحجة التي أوجبها الله عز وجل عليه بعد ذلك. وأما الأمر هنا في قوله وأتموا الحج والعمرة لله هو بيان أن الحج مشروع على هذه الأمة ولم يفرضه الله عز وجل بعد. وكانت العرب تعلم الحج، ولكن أحكام الحج كانت قاصرة على العرب، منهم من بدل ومنهم من بقي، وأكثر الناس تبديلا كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحكام الحج ويعلم ما أدخله كفار قريش على الحج. ومن العلماء من يقول إن في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله أي أن الحج والعمرة يشرعان في زمن واحد على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يحذرون من الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج محرمة، بل يرون أنها كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولهذا كانت مضر تجعل رجب موضعا للعمرة، تجعل رجب موضعا موضعا للعمرة تقصد فيه المسجد الحرام. وأما بالنسبة لأشهر الحج فيرون الاتيان بالعمرة فيها من المحرمات ومن الكبائر. قال: وفي هذه الآية دلالة اشتراك أن العمرة والحج جعلها الله عز وجل في موضع واحد ويتداخلان زمنا كما تداخل مكانا، يتداخلان زمنا كما يتداخلان مكانا وأفعالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، يعني دخلت من جهة الزمن، ودخلت أيضا من جهة العمل، ودخلت أيضا من جهة المكان، فهي موضع واحد. ومن أراد أن ينقض نسكه بعد الدخول فيه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول: إذا كان الإنسان قد دخل في نسك العمرة أو الحج فإنه يحرم عليه أن ينقضه لظاهر الآية. ولهذا قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فذكر الله عز وجل الإحصار، يعني أنه لا يجوز له أن يقطع التمام الذي أمره الله به إلا بواسطة الإحصار، إلا بواسطة الإحصار. والإحصار هنا اتفق العلماء على أن الإحصار إنما هو إحصار العدو، واختلفوا فيما عداه. وفي اتفاقهم في مسألة العدو يدخل في ذلك العدو من الإنس أو ما يخشاه الإنسان أيضا من البهائم، من السباع، من الذئاب أو غيرها التي ربما تتسلط على الإنسان وتقطع عليه طريقه. فإذا كان طريقه مثلا على طريق فيه السباع وأخبر بذلك وخشي أن يحال بينه وبين الوصول إلى مكة، فهذا نوع من أنواع الإحصار. فإذا وجد الإنسان مانعا من ذلك فهو عدو. واختلفوا فيما عدا ذلك، وما عدا ذلك هو المرض أو العجز الذي يكون بين المؤمنين، فهل يكون ذلك من مواضع الإحصار أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وإذا اختلفوا في مسألة الإحصار في هذا المعنى فإنهم أيضا فيما يتعلق باشتراط الإنسان من غير غلبة ظن بوجود سبب يمنع الإنسان من الوصول إلى مكة، هل يشرع له الاشتراط أم لا؟ فمن قال إن المرض ليس بإحصار وأنما غير العدو ليس بإحصار فإنه لا يجيز الاشتراط إلا في العدو. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في مسألة الاشتراط، والاشتراط أن الإنسان ينوي النسك ويقيد إتمامه به بأن لا يحبسه حابس. وفائدة الاشتراط في ذلك أن الإنسان إذا اشترط وحبسه حابس أنه لا يجب عليه دم، وذلك نوع من التيسير، أي أنه إذا أحصر في موضعه الذي هو فيه لا يجب عليه دم، وإنما يحلق من مكانه ثم يمضي. أما بالنسبة لمن أحصر ولم يشترط ومعه الهدي فهديه في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يوصله إلى مكة، كحال الإنسان مثلا ذهب بيده وحينما أقبل على مكة حبسه حابس ولم يشترط. وإذا وجد أحدا من الناس يستطيع الذهاب هناك نقول يأخذ بهديه إلى هناك وينحره في يوم النحر وجوبا، ينحره في يوم النحر ولا يحلق حتى ينحر في يوم النحر، ثم بعد ذلك يحل. الأمر الثاني إذا لم يستطع الدخول لا هو ولا الهدي حينئذ يقوم بنحره في موضعه الذي هو فيه ويتحلل في موضعه كذلك. وأما بالنسبة إذا لم يكن معه الهدي ولم يستطع حينئذ أيضا أن ينحر هديه، ولم يستطع أن ينحر هديه. فنقول إن الله عز وجل ذكر هنا ما استيسر من الهدي في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أشار إلى التيسير في مسألة الهدي ما تيسر مما كان قريبا من الإنسان، إما أن يكون من الغنم، وإما أن يكون من الإبل، وإما أن يكون من البقر، أو يكون شركا من بقر وغنم، شركا من بقر وإبل، كان يتشارك الناس مجموعة في هذا أحصروا يتشاركوا في شيء من ذلك. والبقر والإبل هي عن سبعة على الأرجح في الإبل، وهي عن سبعة في البقر قولا واحدا عند السلف. أما الإبل فهي على قولين، من العلماء من قال إنها عن يشترك فيها سبعة، ومنهم من قال يشترك فيها عشرة. فإذا اشتركوا في ذلك وأحصروا فإنه حينئذ يحلقون في موضعهم إذا كان ذبحهم في ذلك الموضع. وإذا كان الإنسان مشترطا فإنه لا يجب عليه دم، وإذا كان غير مشترط فإنه يجب عليه في ذلك الدم. ومن لم يجد الدم في ذلك فالله عز وجل جعل له فدية، يأتي الكلام عليها بإذن الله. وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المراد بهذا هو الهدي، هو هدي الإحصاء، أي أن الإنسان إذا أحصر فما استيسر من الهدي، ولكن يجب عليه ألا يحلق شيئا من شعره أو أن يتناول شيئا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله. وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ذكر هنا الحلق لاشتماله ضمنا على التقصير. وقد يقال إن الحلق هو أعم من التقصير، فكل محلق مقصر، وليس كل مقصر محلق. ولهذا ذكر الله عز وجل الحلق، لأن الإنسان إذا أزال شيئا من شعره فهو في حكم المحلق. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم إشارة إلى أن الذي ينبغي عليه المؤمن من تمام نسكه أن يكون الحلق مقدم على التقصير، وذلك أن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. ذكر الله عز وجل وجوه التمام في هذه الآية، ومن وجوه هذا التمام هنا أن يقدم الإنسان الحلق على التقصير. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أشار هنا إلى مسألة الرأس، فهل بقية شعر الإنسان من محظورات الإحرام أم لا؟ ولماذا قيد الحلق بالرأس؟ فنقول إن الأصل فيما يتناوله الإنسان من شعره هو شعر رأسه، ولم يكن معهودا عند العرب أن يتناولوا شعر اللحى بحلق، لا عند المؤمنين ولا عند المشركين. وعلى هذا نقول إن النص إنما تعلق بالأغلب، وما يذهب إليه أهل الظاهر من أن مس الشعر في غير شعر الرأس أن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وذلك كشعر اليد أو شعر الساق أو شعر جسد الإنسان أو نحو ذلك، قالوا إن هذا ليس من محظورات الإحرام. نقول هذا مردود، لأن الأمر إنما يتعلق بالأغلب. بل قالوا أيضا إن الأظفار أيضا ليست من محظورات الإحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة كما في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره، وجاء في رواه ولا ظفره شيئا، ما يدل على أن الأمر في ذلك عام. وعامة العلماء على أن الشعر من أي موضع من مواضع جسد الإنسان أنه من محظورات الإحرام، وإنما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيرا في مسألة الشعرة إذا أزالها الإنسان مما يؤذي وهي واحدة